عايش خايف من كل حاجة، كل يوم بيعدي بيزود همومي وخوفي، وكل ما أكبر يوم يزيد حمل الخوف اللي شايله على ظهري. خايف من إيه؟ خايف من الأخطاء اللي عملتها في الماضي وبحاول أنساها من غير حتى ما أجيبها قدامك علشان تغفرها ليا. بصحى الصبح أتقلب على سريري، خايف من مواجهة الحياة، خايف أواجه يوم تاني، بخاف من الفقر. ناسي إنك أنت إلهي اللي بتفتح إيديك فتشبع كل حي رضا. خايف من إني أعيش وحيد، وناسي إنك وعدتني إنك هتكون معايا في كل يوم من أيام حياتي، وعدت بإن روحك القدوس هيسكن فيا ويكون لي الرفيق. خايف من إيه؟ خايف من إنسان في إيده إنه يرفعني وفي إيده إنه يهدمني. قلوب الملوك زي جدول المية اللي بتجري، أنت ليك سلطان عليها توقفها وتجريها، وإيديك تفتح أبواب وما حدش يقفلها. أنت ليك كل السلطان. من إيه بخاف؟ خايف من المرض؟ أنت الرب اللي بتشفيني وتشفي جميع أمراضي، تجدد شبابي وقوتي. خايف من إيه؟ خايف من مين؟ مين يقدر يمسني؟ مين يقدر يأذيني؟ أنت قلت محبتي الكاملة بتطرح خوفك، كل خوفك بره قلبك. بحتمي فيك من خوفي، وهفضل فاكر وعدك ليا، لا تخف أنا ممسك بيمينك للأبد.